نبدأ بالكلام عن السؤر. والسؤر في لغة العرب بقية الشيء من الطعام أو الشراب أو غيرهما. والسؤر من الفأر وغيرها كالريق من الإنسان، وجمعه أسآر. وفي اصطلاح الفقهاء يعرفون السؤر ما يبقى في الإناء من فضل شرب الحيوان أو أكله. قال النووي رحمه الله: ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. كلامه في كتابه المجموع في المجلد الأول 172. هذا هو تعريف السؤر، ما يبقى في الإناء مما زاد من شرب الحيوان أو من أكله. والسؤر من حيث الحكم بنجاسته اختلف أهل العلم في هذه المسألة في مسائل السؤر. سنتكلم عن أنواع السؤر ونذكر حكم كل منهما من حيث الطهارة والنجاسة. أولا، سؤر الآدمي المسلم، هذا السؤر طاهر باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله: الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، كما في كتابه المغني في المجلد الأول 49. والقول بالطهارة عليه إجماع، طهارة سؤر المسلم عليه الإجماع وعليه الأدلة أيضا، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. فما بقي في الإناء من السؤر شربه هذا الأعرابي ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم. والحديث في صحيح البخاري 5619. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرب من اللبن ثم أعطى الباقي من على يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. ولو كان سؤر المسلم نجسا لما فعل ذلك، فدل على طهارة سؤر المسلم. وهناك أدلة أخرى أيضا نكتفي بهذا الدليل وبالإجماع الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. النوع الثاني سؤر الكافر، واتفقه الفقهاء على طهارة هذا السؤر كما قال ابن قدامة رحمه الله سابقا: الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، فيما أشرنا إليه قبل قليل في كتابه المغني في المجرد الأول. والأدلة على طهارة سؤر الكافر سبقت في المحاضرة السابقة في ذكر الأدلة بطهارة جسد الكافر، وكذلك الأدلة التي في سؤر المسلم، لا فرق